قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا أمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من المعلوم أن الطريق إلى الله جل وعلا مسدود إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة الأخروية إلا إذا سلك الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء به صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث الذي كان يقوله ويبلغه الأمة أن الله تعالى موصوف بالصفات، موصوف بأنه سميع عليم بصير، بأنه حي قادر مريد، وبأنه يتكلم جل وعلا ويفعل ما يشاء، وبأن له وجه كريم جل وعلا، وبأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الله جل وعلا يجب أن يعتقد على ظاهره، ولا يجوز أن يؤول وتطلب له الوجوه البعيدة الغريبة التي تخرج الكلام عن ظاهره، كما يفعله أهل الكلام الذين بلوا بالفلسفات وبالكلام الذي لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأئمة مثل سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وإسحاق بن راهوي وغيرهما رحمهم الله، يقولون: من اعتقد في مثل قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى غير ما يطر في عوام المسلم في قلوب عوام المسلمين فإنه ضال. ومقصودهم بهذا أن القرآن على ظاهره، أن الله خاطبنا بخطاب واضح جلي ما نحتاج فيه إلى أن نبحث عن فلسفات وأمور بعيدة عن اللغة. وذلك أن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا أمر من الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المنزل إليه الأمة، ولا شك أنه بلغ، ولم يبلغنا التأويل الذي يقوله هؤلاء المتكلمون، لم يبلغنا إياه. فهذا يدل على أنه باطل، إذ لو كان حق لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الله جل وعلا إذا قال لنا كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك وما أشبه ذلك من الآيات، أن هذا ظاهره أنه وجه على ما يليق به، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، قوله تعالى هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على تفرده جل وعلا بالكمال وبما يتصف به، وأن المخلوق لا يشاركه جل وعلا في صفاته أو في أفعاله. فإذا أخبرنا أن له يد وأن له رجل جل وعلا، وأنه يضع رجله في جهنم حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على أهلها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وجب قبول هذا والإيمان به على ما يليق بعظمة الله جل وعلا. وكذلك إذا أخبرنا أن له وجه. أما التأويل الباطل مثل قولهم الوجه المقصود به الذات فهو باطل، وذلك من اللغة العربية ما يقال فلان وجه أو يد فلان وجه أو رجل فلان وجه، إن هذا ما يفهم ولم يأتي به لا لغة ولا شرع. فإذا هو باطل. ومعلوم لو أننا مثلا عند العقل نزلنا عند العقل وقلنا مثلا أمامنا رجلان أحدهما أخذ بظاهر القرآن وبظاهر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يأخذ بذلك بل قال هذا الظاهر، الظاهر هذا يدل على التشبيه ولا يجوز أن نأخذ به ويجب أن نؤوله حتى ما نقع في ظاهر التشبيه، ومضوا على هذا السبيل ثم وقفوا أمام الله وحاسبهم، فقال الأول يا رب أنا سمعتك تقول كذا وكذا فاعتقدت ذلك، وسمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فاعتقدت ذلك، والآخر يقول ظننت أن هذا هو الحق واعتقدت أن ظاهر خطابك وخطاب رسولك أنه غير مراد، أيهما أولى بالنجاة؟ لا شك أن الأول هو أولى بالنجاة لأنه اعتصم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال في جميع الصفات لأن باب الصفات واحد، فهو باب إثبات ونفي مشابهة شابهات المخلوقين، وليس باب تأويل وتصريف للكلام عما جاء، فإن هذا يكون باطلا، ومن كان سالكا هذا المسلك فإنه على خطر عظيم بلا شك، بل لا نشك أنه ضال في ذلك، وأمره إلى الله جل وعلا هو الذي يتولى حسابه، لأنه هو الذي يتولى حساب عباده جل وعلا. ثم بعد هذا يقول باب ما جاء في اللو. اللو هنا أصلها لو، فأدخلت ال عليها، وإدخال ال عليها لا تفيد تعريفا لأن لو حرف وضع لمعنى كما هو معلوم فهو لا يزاد عليه، ولكن قد يدخل تدخل لو على المعرف ولا تزيده تعريفا، كما يقول الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، فأدخل ال على يزيد، ويزيد ما تزيده تعريفا ولكنها قد تدخل اللغة ويبقى على ما هو عليه. ومقصوده بهذا ما جاء من النهي ومن الوعيد على من قال لو معترضا بذلك على قدر الله جل وعلا، إذا وقع في أمر من الأمور فيعترض يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أني ما فعلت كذا ما كان كذا وكذا، ولو فيها محاذير في مثل هذا المعنى، سواء قصد بها الاعتراض على المقدر أو قصد بها الاعتراض على الأمر والنهي، والأمر هما متلازمان، أمر الله جل وعلا وشرعه يجب أن يسلم له ويجب أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، والذي جاء فيها هو الاعتراض على المقدر. ولكن لو قد تأتي في أمور مستقبلة تدل على أن المتكلم بها أنه يفعل كذا وكذا في عقيدته وفي أمره، فلا تكون داخلة في النهي، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهو يدل على أنه في المستقبل لو كان يعرف المستقبل الذي سيقع أنه يفعل كذا وكذا، ولا يدل ذلك على أنه يعترض على الواقع. وكذلك قوله: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه امرأة معينة، وما أشبه ذلك كثير مما جاء في الحديث، فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تدل على أنه لو تبين أنه إذا تبين له يعني في المستقبل الأمر على هذا النهج أنه يفعل كذا وكذا، يخبر عن عقيدته وعن فعله الذي يفعله إذا صار ذلك، فليس هذا فيه اعتراض على القدر. أما الآية التي ذكرها المؤلف وهي قوله جل وعلا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وللآية: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ما قتلنا هاهنا. والآية نزلت في قصة أحد كما هو معلوم في سياق الآيات كلها في قصة أحد، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بألف من أهل المدينة من الصحابة، بألف مقاتل، فلما صار في أثناء الطريق بين أحد وبين المدينة رجع عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، ورجع معه 300 من الذين تأثروا به، وتعلم بقوله يطيع أمر الصبيان يعني الرسول ويترك رأيي ورأيه، لأنه كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يبقى في المدينة ولا يخرج، وكان هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ألح عليه بعض الصحابة طلبا للشهادة الذين تخلفوا عن وقعة بدر وكانوا يحبون لقاء العدو ويحبون الشهادة، فألحوا عليه وطلبوا أن يخرج بهم إلى العدو، وكان يشير عليهم أن يجلسوا في المدينة، فإن دخلوا عليهم قاتلوهم في الشوارع والنساء ترميهم من فوق السطوح. وكان هذا هو الرأي الذي يكون موافقا في ذلك الوقت، ولكن أمر الله لا بد من تنفيذه، لا بد من نفاذه. فلما أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس سلاحه. ثم لام بعضهم بعض وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما ينبغي لنا ذلك. ولما خرجوا قالوا له يا رسول الله إن شئت نبقى بقينا. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج وخرجوا معه. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن أبي سلول ثلث الجيش وبقي ثلثاه. فهؤلاء هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء. يقولون هم الذين ظنوا بالله ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فهم يعترضون على ما وقع، وذلك أنه كما هو معلوم لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي فيه القتال وزع الجيش وأخذ 70 من الرماة ووضعهم على جبل صغير هناك سمى جبل الرماة، وقال انزح عنا الخيل ولا تعدوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإياكم أن تتركوا المكان قبل أن أرسل إليكم، ولو رأيتمونا فاخطفنا الطير، يعني لو رأيتنا نقتل ما تعدوا مكانكم. تأكيد أكد عليهم. فانهزم الكفار أمام المسلمين وصاروا يصعدون في الجبل نساءهم ومنهزمين والمسلمون خلفهم يقتلون ويأخذون ما يأخذون. فلما شاهد الرماة ذلك قالوا على ما نجلس هنا وقد انهزم الكفار، ما لجلوسنا هنا فائدة. فذكرهم أميرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يطيعوه ولحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ليأخذوا من الغنائم. فجاءت الخيل وكانت بقيادة خالد بن الوليد خير المشركين من خلف المسلمين، فقتل من المسلمين 70 رجلا وانهزم من انهزم وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل. هذا الذي أخبر الله جل وعلا وقال اتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ذلك بسبب ذلك، بسبب الفشل والتنازع والمعصية، معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل القتل. فلما قتل من قتل قال هؤلاء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. ومعلوم أن هذا شيء مقدر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، وأن الشيء إذا وقع يجب أن ينقاد له ويؤمن به ويسلم لله جل وعلا، وأن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. أما قوله لو كان لنا من أمر شيء، يعني لو كان التدبير لنا ما خرجنا إلى هذا المكان ولا قتل من قتل من أصحابنا، لأن المقتول ما يقول بعد القتل، وإنما المقصود هؤلاء لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني أصحابهم الذين قتلوا من أخوانهم من النسب وربائهم غيرهم من الذين قتلوا. فهم يقولون ذلك على سبيل الاعتراض على القدر، وأنهم يستطيعون أن يغيروا من الواقع بتدبيرهم وبأمرهم، ويقولون ذلك على سبيل التحسر والتأسف لما وقع. وكل هذا لا يجوز أن يكون، لأنه لا يمكن أن يقع دقيق ولا جليل كبير ولا صغير إلا بتقدير الله جل وعلا وإرادته. وهذا لا ينافي الحديث الذي سيأتي سيذكره المصنف، بل هو يتفق معه. فالإنسان عليه أن يعمل السبب الذي أمر به ويجتهد فيه، ثم إذا وقع شيء خلاف ما قصد عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر بأقدار الله أصل من أصول الإيمان. الإيمان أركانه ستة، أحد أركانه الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن كل ما وقع من الأمور التي تسر أو الأمور التي تضر كلها مقدرة ومقضية قبل أن توجد الأنفس التي وقع عليها ذلك، كما أخبر الله جل وعلا أنها مكتوبة قبل درء النفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مكتوب مسجل مقضي مفروغ منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء كتب في ذلك اليوم ثم يقع على وفق هذه الكتابة بلا زيادة ولا نقص في الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا لذلك، بلا تقدم ولا تأخر ولا زيادة ولا نقص. ما تسقط من ورقة ولا يحصل كبير ولا صغير إلا وقد قدر وكتب وفرغ منه فرغا منه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمر الله وتقديره وإرادته وخلقه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمره وتقديره وكتابته. من الإذن يأتي بمعنى الأمر، أمره وتقديره. فإذا قول القائل عندما يقع في أمر مكروه: لو أني فعلت كذا لما صار كذا، هذا أمر من شأن المنافقين والذين يظنون بالله ظن الجاهلية. وظن الجاهلية سيأتي الكلام عليه في باب ظن السوء بالله جل وعلا، أنه كل ظن يتضمن باطلا يخالف الشرع أو القدر أنه ظن جاهلية وأنه ظن سوء. يجب أن ينزه العبد نفسه من هذا الظن، لأنه متوعد عليه إذا فعله. وكذلك مثل ما إذا مثلا سافر الإنسان فوقع له حادث مثلا، أو مثلا ذهب ببضاعة فخسر فيها، فيقول: لو أني ما سافرت ما وقع لي كذا، لو أني ما ذهبت بهذه الأموال إلى هذا البلد الفلاني أو هذا المكان الفلاني ما خسرت. هذا لا يجوز، لأنه بذلك يظن أنه يمكن أن يغير الواقع، يمكن أن يتغير الواقع. هذا غير ممكن. الذي وقع شيء لا يمكن تغييره، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم، لما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. جثت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن، يعني ما في تغيير، كل ما يقع فإنه أمر مقدر مكتوب، ولا يجوز الاعتراض عليه بقول لو. فلو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان كما سيأتي. فهذا معنى قوله هنا في هذه الآية: يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني أنهم قالوا ذلك على سبيل الاعتراض على ما وقع من قتل من قتل من الصحابة وهزيمة من انهزم وما وقع من انتصار الكافرين، هذا من باب الابتلاء. ولهذا لما قال جل وعلا في حكمة ذلك قلت من ذلك قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب أنفسكم أنتم التي أسست في هذا وهو المعصية. وهذه يعني يجب أن يعتبر بها الإنسان، هؤلاء أفضل الخلق من هذه الأمة الصحابة، ومع أفضل الخلق من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت معهم هذه المخالفة فأصيبوا بهذه المصيبة بسبب ذلك. فكيف إذا خالف الإنسان في ما هو أعظم من ذلك وهو أيضا لا يصل ولا إلى عشر أولئك؟ فإنه لا يجوز أن يقول لماذا أنا أصيب في كذا. وقد يخرج الإنسان من دين الإسلام في الاعتراض على القدر، كثير ما يسمع بعض ضعاف الإيمان إذا أصيب بمصيبة إما مرض أو مصائب أصيب بها فقد والد أو ولد أو ما أشبه ذلك، تجده يقول أنا ما أدري من جاءتني هذه المصيبة، أنا أعمل كذا وأنا أصلي وأنا. معنى هذا إيش؟ معنى أنه ما رضي بما قدره الله، وكأنه يقول إن الله ظلمني، أنا ما استحق لهذا الشيء الذي وقع فيه. هذا إذا قاله الإنسان بهذا المعنى يخشى أنه خرج من دين الإسلام، اعترض على ربه ولم يرضى ما قدره جل وعلا. ولهذا الذين يذعنون ويسلمون وينقادون يثيبهم الله جل وعلا مع أنه ما يغيرون من الواقع شيء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففرق بين من ينقاد لربه ويعلم أنه ملك لله وأن الله يتصرف فيه كيف يشاء لأنه مملوك له، وإذا كان أعطاه شيئا فهو فضله وإن أخذه فهو ملكه، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما نملك شيء، نحن راضون بما قدر علينا ربنا. ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا هو الذي يصلي عليه ربه ويزيده على الصلاة رحمة، يزيده رحمة. أما الذي يعترض يقول ما أدري من أصابتني هذه المصيبة، أنا ما عملت شيء أستحق به ذلك، ماذا يكون، يعني ماذا يستحق؟ أنه يعترض على ربه جل وعلا وأنه لم يسلم القدر، فهو إما جاهل يجب أن يعلم ويحذر من ذلك، وإما يكون عارفا بذلك ويكون شأنه شأن المنافقين. الذين اعترضوا على ما وقع بتقدير الله جل وعلا. ومعلوم أن مناسبة ذلك لباب التوحيد ظاهرة، فالذي يعترض على أقدار الله إما أن يكون فاقدا للتوحيد، وإما أن يكون توحيده ناقص على أقل حال، يكون توحيده ناقص يجب أن يتلافى هذا النقص ويبتعد عنه، لأن يعلم أنه عبد لله مملوك لله، وأن أقدار الله جل وعلا جارية، وأنه لا ينفع قولة لو، وإنما لو تزيد في الأسى وتفتح باب التسخط وتفتح باب الحزن وتكون عليه وبالا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذا نفس في نفس السياق: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، كالذين قالوا لإخوانهم كانوا غزا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضروا الغرب أو كانوا غزا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا في مشورتنا لهم أنهم لا يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم القتال، ما حصل لهم القتل. وقد أخبر الله جل وعلا بالآيات التي قبلها أنهم لو كانوا في بروج مشيدة، لو كانوا في بيوتهم وفي حصونهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لابد أن يأتي شيء يبرزهم إلى ذلك، لأن الله كتب يوم خلق قبل خلق السماوات والأرض أنهم سيقتلون في هذا المكان، فلا بد أن تتهيأ الأسباب إلى إخراجهم إلى المضاجع التي سقطوا فيها يعني قتلى. فهذا نفس السابق، يعني أن هذا شأن المنافقين، التحسر على ما وقع، وأنهم يستطيعون أنهم يغيرون من الواقع بأن يفعلوا التدابير التي يأمرون بها، وهذا كذب، كذب واعتراف. وقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسنده، وكذلك في سيرة ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: ألقى الله جل وعلا علينا النعاس بعدما وقعت الواقعة، بعد ما حصل ما حصل، والنعاس في مواطن القتال علامة النصر وعلامة الإيمان. هذا قال: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، مو كلهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء هم المنافقون، هم أخور الناس وأخوف الناس، لشدة الخوف والخور ما يأتيهم النعاس. أما المؤمنون فإنه يوقع، والنعاس علامة النصر وعلامة الظفر في مواطن القتال، والنعاس عند الصلاة علامة استحواذ الشيطان على الإنسان، تسويله له. ولكن يقول عن الزبير، يقول: ألقى على النعاس حتى صار سيفي يسقط من يدي فأخذه، بينما أنا كذلك سمعت معتب بن قشير كأنه حلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. وهذا وإن كان قاله فرد معتب بن قشير وهو من المنافقين، فإنه ينسب إلى طائفته لأنهم كلهم على هذا النحو. فهم الذين أيضا قالوا لإخوانهم، والمقصود بالإخوان هنا إما إخوان النسب ليس إخوان الدين، لأن المنافقين ليسوا إخوانا للمؤمنين إلا في الظاهر، أو يكون المقصود الظاهر لأنهم يشاركونهم في الأعمال الظاهرة من الصلاة ومن الجهاد ومن غيرها، ولكنهم في الباطن ليسوا أخوانا له، فإما أن يقصد به الظاهر أو يقصد به أخوان النسب، لأنه معلوم أن الأنصار القبيلة الواحد بل البيت الواحد فيه مؤمنون خلص من أفضل المؤمنين وفيه منافقون البيت الواحد، والنفاق ما كان إلا في الأنصار، ولم يكن النفاق إلا بعد وقعة بدر، قبل ذلك ما في نفاق، لأن الأمر فيه واضح إما كفر وإما إيمان، والنفاق ما يكون إلا إذا اعتز الإسلام وظهر صار له قوة وسلطة، فيحدث النفاق، يوافقون في الظاهر وهم مخالفون في الباطن. فأولاهم الذين قالوا هذه المقالة أيضا قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني تخلفوا، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أطاعونا بعدم الخروج، فهنا اعتراض على القدر وتأسف على الواقع وتحزن عليه، وأنه يمكن أنه لو أنهم مثلا امتثلوا مشورتهم ما حصل لهم ما حصل، وهذا خلاف الإيمان بالقدر، أن القدر الذي وقع لا بد من نفاذه، الذي كتب لا بد من نفاذه، فهو كمثل الآية السابقة تماما. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المقصود الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وإلا في الحديث فهو في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن اللفظ الذي ذكره هنا من رواية مسلم، يجوز أن يكون في الصحيح يعني لأنه اختار لفظ مسلم، هذا جائز. والحديث أوله قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم، لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يجب على كل مسلم أن يعرفه ويتحلى به، ومعرفته إياه ضرورية أشد من ضرورته إلى الأكل والشرب لعظم هذا الحديث، ذلك أن فيه أصل عظيم جدا وهو الإيمان بالقدر. وقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المقصود بالقوي هنا القوي في دينه، القوي في إرادته ودينه وقوة الإيمان، ما تستلزم قوة البدن، قد يكون الإنسان ضعيف البدن وإيمانه مثل الجبل وعزيمته أقوى من الحجر، هذا الذي يحبه الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب ما يوافق صفاته جل وعلا، فهو قوي يحب القوي من المؤمنين، وهو جميل يحب الجمال، وهو كريم يحب الكرماء، وهو رحيم يحب الرحمة. والمؤمن القوي في أمر الله وفي دينه وفي عزيمته يحبه الله جل وعلا، وهو خير من المؤمن الضعيف. هنا كلمة خير تفضيل. الجانب الثاني يكون فيه خير، المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أفضل منه. والمحبة محبة الله له أفضل من عمله الذي يعمله وأعظم، لأن أسباب المحبة هي القوة، قوة الإيمان بموافقة أمر الله جل وعلا والامتناع عن نهيه عما نهى بقوة وعزيمة، هذه هي التي سببت له محبة ربه جل وعلا. الله يحبه أكثر من المؤمن الضعيف، لأن الضعيف قد تغلبه شهوته فيواقع المعصية، وقد تكون إرادته في فعل الفرائض غير تامة فيترك بعضها أو يقصر فيها، فيحصل له الضعف من نواحي الفعل وكذلك. ثم محبة الله وإثابته تتبع هذا. ومعلوم أن الله جل وعلا علام الغيوب، ويعلم أن هذا العبد القوي والضعيف أنه سيفعل ذلك قبل وجوده، ولكن هذا فضل الله يضعه حيث يشاء، فهو أعلم في مواقع الفضل، كما قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو كذلك يضع فضله في مكان اللائق به، ويمنع فضله المكان الذي لا يليق أن يوضع الفضل فيه. والفضل يتفاوت كما في هذا الحديث، بعض المؤمنين يكونون أحب إلى الله وهم يتفاوتون، كل ما كان إيمانه أكمل فمحبة الله له أكثر وأتم. وفي كل خير، يعني أن المؤمنين كلهم على خير، إلا أنهم يتفاوتون هذا التفاوت العظيم في المحبة وكذلك في الجزاء. ولهذا عرف أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، وكون الذي يكون في الأعلى يكون بقوة الإيمان وبكثرة العمل الذي يعمله. وفرق بين من يكون في أدنى درجات الجنة ومن يكون في أعلاها، فرق عظيم جدا. هذا الفرق في الجزاء هو مرتب على الفرق في القوة في الإيمان والعمل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرص، وهذا شيئا، أحدهما الحرص وهو بذل الوس والجهد بالطاقة على الفعل، والفعل يجب أن يكون نافع في هذين الأمرين، الحرص وأن يكون الحرص على ما ينفع. إذا وجد هذان الأمران فمعنى ذلك أن هذا عنوان السعادة للإنسان، يكون حريصا ويكون حرصه على ما ينفع. ومعلوم أن النفع المقصود به النفع، نفع الآخرة، نفع في الدين. أما الدنيا فإن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، لأنها ليست عند الله شيء، ما تساوي عند الله جناح بعوضة. أما الدين فلا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحبه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحرص، والحرص هو بذل الوسع والجهد ما استطاع الإنسان في العمل يحرص، وأن يكون حرصه على النافع. ثم يضاف إلى هذين الأمرين الاستعانة بالله جل وعلا، يعني أنه يفعل السبب ويكون جادا في ذلك وحريصا عليه، ويكون هذا في الشيء النافع، ويكون مستعينا بالله واستعن بالله، وهذا يكون بتمام العبادة، ويكون متحلا بقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فحرصه على ما ينفع هذا العبادة والاستعانة بالله جل وعلا على حصول ذلك يكون عبادة، كان حريصا على هذا. ولهذا يقول ابن القيم ان هذا الحديث من انفع ما ينبغي ان يتحلى به الانسان ويعرف معناه. وقوله ولا تعجزا، العجز هو ضد الحرص، يعني ان يكسل ويترك العمل، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الانسان في شيء لا يطيقه، ولكن ما يترك الشيء الذي يطيقه ويستطيعه، فإن تركه فهو عاجز. الذي ترك الشيء الذي يستطيع فعله من الطاعات عاجز، يعني أخلد إلى الأرض واتبع هواه وترك ما ينبغي له أن يفعله، وهذا هو العجز. ولا تعجزا، والنون هنا مؤكدة، يعني التأكيد فعل الفعل المضارع، فيؤكد الاهتمام به، يهتم الإنسان بذلك فيبتعد عن العجز. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك ما تكره، يعني إذا حرصت على النافع واستعنت بالله فلم يحصل لك مرادك. هنا التوجيه النبوي يقول في مثل هذا إذا لم يحصل المراد فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يجوز أن تقول بالتخفيف قدر الله بالإضافة، يعني هذا الذي وقع هو قدر الله الذي قدره، ويجوز أن تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر يعني هذا الذي وقع قدره الله، والله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء تعالى وتقدس، فيسلم وينقاد لربه ويعلم أن عمله الذي عمله ما يؤثر في الواقع شيء، ولكن الإنسان يؤمر بالحرص والعمل لأنه ما يدري ماذا سيقع. وعند الوقوع، عند وقوع الشيء هنا ينقاد لربه ويؤمن بقدره وأن هذا لا يمكن أن يتغير أو يتبدل. فالأقدار مخبوءة غير معلومة، والإنسان مأمور بالطاعة والحرص على ذلك. وأما الذين يحتجون بالقدر ويتعلمون به فهم في الواقع يغالطون أنفسهم ويغالطون قدر الله وشرعه. مثل ما إذا قلت لإنسان صل، يقول له هكذا كتب الله علي إنما صلي، هذا كذب، كذب ومغالطة. هل اطلعت في اللوح المحفوظ وعلمت أن الله كتب عليك أنك ما تصلي، أو أنك تريد أنك تبرر لفعلك، تبرر لما تريد وترضى على ما أنت عليه، فتحتج بالقدر وتجعل اللوم على القدر وتجعل نفسك ليست ملومة إنك راض. هذا هو الواقع، وهذا القول أسوأ من الفعل، نسأل الله العافية، أسوأ من الفعل، لأن العبد إذا وقع في معصية يجب عليه أن يستغفر ويتوب، هذا الواجب عليه، أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويجد، ما يقول إني مكتوب عليه كذا، معناه إذا قال مكتوب عليه كذا معناه يقول أنا راض بما أنا فيه ولن أغير مما أنا فيه شيء. هذا هو الواقع هو الحقيقة. فيجعل اللوم على القدر وهو بريء من ذلك، وكفى بهذا اعتراض على ربه جل وعلا وعدم امتثال لأمره. فإن الله ما أمر العباد إلا بالشيء الذي يستطيعونه، الشيء الذي يستطيعونه أيضا بسعة ليس بضيق وبكلفة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تعالى وتقدس. فالواجب على العبد أن يكون عبدا لله جل وعلا ممتثلا لأمره، فإن وقع في شيء لا يرضاه من مصيبة أو ما أشبه ذلك عليه أن يسلم لقضاء الله الذي قضى ويؤمن بذلك ويعلم أنه مكتوب عليه وأنه لا يمكن تغييره. ولهذا ثبت في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال لربه: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. علمنا هذا الله أعلم كيف أراه آدم، إما أن يكون في النوم أو يكون حيث شاء الله جل وعلا. فأراه الله جل وعلا آدم فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ في رواية: لماذا خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة وكتب لك التوراة بيده اصطفاك على الناس بكلامه، كم وجدت في التوراة مكتوبا قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى. فقال موسى: وجدت أن هذا كتب قبل أن تخلق كتب في التوراة قبل أن تخلق بأربعين سنة، يعني أن هذا مكتوب في التوراة ما هو في اللوح المحفوظ، قبل أن تخلق بأربعين سنة. فقال: أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى ثلاثا، يعني غلبه في الحجة. ومعنى ذلك أن موسى عليه السلام لام آدم على المصيبة التي وقعت له، ما هو على الذنب، لأن الذنب قد علم موسى أنه تاب منه وتاب الله عليه، والتائب من الذنب لا يجوز أن يلام عليه. إنسان وقع في ذنب وتاب منه ما يجوز أن تأتي إليه وتقول أنت وقعت في كذا وكذا، هذا حرام. وموسى أعلم بالله وأتقى من أن يلوم آدم على ذنب قد أخبر الله جل وعلا أنه تاب عليه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. ولكن اللوم على المصيبة الأثر الذي هو الخروج من الجنة، ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة. الخروج مصيبة، ولو كنا في الجنة ما حصل ما يحصل الآن، يعني كون أكثر الناس كفار وكون أشياء كثيرة تحدث. فأخبر أن هذا شيء مكتوب لا يمكن تغييره لا بد منه، لهذا غلبه في الحجة غلبه فسكت. فالشيء الذي يقع الإنسان أمر مقدر عليه يجب أن يسلم ويرضى، فإن كان لا حيلة فيه ما أمامه إلا أن يقول هذا قدر الله. أما إذا كان له فيه حيلة مثل المعصية، وقع في معصية فيجب أن يتوب ويستغفر، هذه هي الحيلة فيه، يستغفر ويقلع عن الذنب ويتوب ويستغفر، هذا الذي يطلب منه. أما إذا وقع في ذنب يمكن استدراكه ويقول هذا قدر الله ويستمر عليه فهذا ما يجوز، لا يجوز أن يفعل ذلك. وإنما عليه أن يستدرك ما يستطيع. أما المصائب فإنه يتسلى عليها بالقدر، ولهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. المعائب الذنوب يجب عليك أن تتوب وتستغفر ولا تحتج بالقدر، أما المصيبة التي تقع يجوز أن تقول الحمد لله هذا قدر الله وأنا راض بقدر الله، فتتسلى بذلك كما قال آدم عليه السلام: تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق؟ فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن وقع، يعني وقع الشيء الذي لا تريده وتكرهه خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني قولك لو لا تأتي بخير، وإنما تفتح عمل الشيطان من الأسى والتأسف والحزن والاعتراض على القدر، وعمل الشيطان كله شر، يقود الإنسان لما هو شر. لهذا يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم للنافع وينهى عما فيه افتتاح عمل للشيطان، وهو أنه إذا وقع في المصيبة، إن كانت المصيبة يمكن استدراكها ويمكن الحيلة فيها الإقلاع عنها إذا كانت ذنب والاستغفار، فهذا واجب العبد أن يستغفر ويتوب ويقلع عن الذنب. أما إذا كانت مصيبة في نفسه أو في ماله أو في يعني نفسه في مرض أو في ماله في هلاك أو في ولده أو في قريبه أو ما أشبه ذلك، فهنا يقول هذا قدر الله وأنا راض بقدر الله والحمد لله رب العالمين، وهذا هو شأن العبد شأن المؤمن. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وكما أن الصبر يعني أصل عظيم لا يمكن يستقيم إيمان الإنسان إلا بالصبر، وهو الصبر في دين الله جل وعلا في أمور ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله إذا وقعت. ويجب أن يكون المؤمن متحلا بهذه الأقسام كلها، يصبر على الطاعة ويصابر، ويصبر عن المعصية فلا يقع فيها، ويصبر على قدر الله جل وعلا إذا وقع في مصيبة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كافله. قوله وقول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم

تقلقل الإيمان في القلوب. انتهى. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره والله المستعان. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث. قوله سبق أن المقصود بهذا الباب قوله باب ما جاء في اللو، أن المقصود الاعتراض على القدر أو الاعتراض على الشرع. أما الاعتراض على القدر فيكون بعد وقوع الشيء، ينظر إلى الأسباب وإلى الأمور التي يفكر أنه يمكن أن يفعلها فينجو من ذلك، فيقول لو أني فعلت كذا ما صار كذا وكذا. وفي نفسه عند هذا القول من الضيق والحرج والأسى والسخط لما وقع ما فيه، فهو غير راض بما وقع ويرى أنه يمكن أن يغير، وهذا كله من الكفر بالله جل وعلا. أما الاعتراض على الشرع فمثل ما ذكر عن أبي، عن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين حينما قال يخاطب أصحابه ويطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، فلهذا حصل ما حصل، فهو يعترض على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به، ويرى أنه غير حكيم وغير رأي حازم كما هو شأن المنافقين في كل وقت. والآية فيها أن الله جل وعلا قسم الناس إلى قسمين، قسم أنزل عليهم النعاس في مصافهم أمام العدو، ونزول النعاس في موطن الخوف وفي الحرب دليل النصر ودليل الإيمان، لهذا قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم، يغشى طائفة وليس كلهم، هذا قسم، هؤلاء أهل الإيمان الخلص الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين وبصيرة، وعلموا أنه لا يقع إلا ما قدره الله جل وعلا، وهم راضون بما قدر الله، فإنما يقولون إذا وقع ما يرون أنه مصيبة يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، فيزدادون بذلك إيمانا. أما القسم الثاني فهو ما ذكر في قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني ليس لهم هم إلا حياتهم، يخافون الموت، يخافون أن يقتلوا، أما أمر الدين ونصره هذا لا يهمهم، وإنما همهم كله خوفهم على أنفسهم، ولهذا وصفوا بالجبن لأنهم يخافون أن يقتلوا، ووصبوا بالخذلان لأنهم يخذلوا المسلمين في المواطن كما فعل عبد الله بن أبي بن عبد السلول، فإنه رجع بثلث الجيش، رجع بثلاثمائة من الجيش، وهؤلاء الذين رجعوا ليسوا كلهم منافقين، ولكن عندهم ضعف الإيمان، إلا المنافق الخالص الذي يبطن كفر ويظهر الإيمان ما يخاطب بمثل هذا. قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، سيأتي الكلام على ظنهم هذا، غير الحق ما هو؟ ظن الجاهلية. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر، يعني لو جعل لنا التصرف، ولكن التصرف صار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لو أخذ برأينا وامتثل قولنا ما حصل. وهذا واضح في أنه بالاعتراض على القدر، على ما قدره الله، يعني أنهم يقولون يمكن أن يتغير ما وقع، لو أخذ برأينا ما وقع القتل، مع أن هذا شيء كتبه الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض ولا يمكن تغييره، فكل ما يقع من دقيق أو جليل فهو بإذن الله، بإرادته وبتقديره السابق، والأمور التي يرى أنها أسباب ما تؤثر في ذلك، وإنما يعتقد هذا من لا يؤمن بقدر الله جل وعلا ولا يؤمن بأسماء الله وصفاته، لأن من أسمائه وصفاته جل وعلا العليم الخبير الذي قدر كل شيء، خلق كل شيء وقدره تقديرا، فلا يقع شيء إلا عن خلقه وعن تقديره، وقد كتب ذلك في كتاب تأكيدا لهذا، وإلا فالله جل وعلا لا ينسى ولا يخفى عليه شيء. فقول هؤلاء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما قتل من قتل من قومنا من أخواننا، لأن المقتول ما يقول ما قتلت، ولكن عبروا عن قتل إخوانهم بأنه كقتل أنفسهم، وقد علم أن هؤلاء يقولون ذلك غير راضين به، بل ساخطين بما صار وآسفين عليه ومتضايقين منه أشد الضيق، وهم مع ذلك يعتقدون أنه يمكن أن يتغير، لو أخذ برأيهم ما وقع ذلك. فهذا المقصود بالمنع من قول لو، أنها إذا كانت في الاعتراض على قدر الله جل وعلا وعدم الرضا بما وقع، فإن هذا لا يجوز أن يقع من المسلم، أو كان المقصود الاعتراض على تدبير الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، يعني شرعه الذي شرعه الله له، وأنه غير حكيم، وأن غيره يمكن أن يكون أحسن منه، فإن كان أيضا هذا المقصود فهو اعتراض على الله، وهو من الكفر بالله جل وعلا، كما أن الأول أيضا عدم رضا بتقدير الله، وكذلك عدم إيمان به وأنه لم يقدر ولم يقع عن كتابة وعلم سابق ويمكن أن يغير. أما إذا جاءت لو في ذكر شيء يعتقده الإنسان في المستقبل أنه سيفعله، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه لامرأة معينة حصلت الملاعنة بينها وبين زوجها. فلما جاءت بالولد فإذا هو على صفة الرجل الذي رمي بها على نأته وشبيها به، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه، لأن بذلك يظهر صدق زوجها، ولكن اللعان يمنع من إقامة الحد كما هو معلوم. وكذلك ما جاء من أقواله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما ذكره البخاري في صحيحه، فإنه ذكر جملة من قول لو التي تدل على جواز ذلك، فليست من هذا الباب. ولهذا نقول إن الممنوع أن يقولها الإنسان على سبيل التسخط للواقع، وأنه يمكن تغييره بالأسباب. إذا قالها على هذا الوجه فهذا ممنوع، وهو قدح في التوحيد، بل قد يكون مناف له. أو يقولها أيضا على وجه الاعتراض عن الحكمة التي أمر الله جل وعلا من أجلها، وقد بين الحكمة جل وعلا في هذه القضية، أو شيئا من الحكمة، لأن الحكم كثيرة ولا يعلمها إلا الله جل وعلا. والله جل وعلا يبتلي عباده في أشياء قد لا تظهر لهم منها حكمة، ويكون ذلك المقصود به تسليم عقولهم لله جل وعلا وانقيادهم بدون اعتراض. أما إذا حصل الاعتراض فإنه يحصل الكفر كما سيأتي، نسأل الله العافية. وهذا اعتراض كامن في نفوس كثير من الناس على شرع الله وعلى قدره وعلى قسمه بين خلقه حتى في الأرزاق. وغالبا الإنسان قد لا يجرأ، كثير من الناس قد لا يجرأ أن يقول ما هو في نفسه، فيستتر به فيقول: آمنت بالله ولكن ما في قرارة نفسي غير ذلك. وقد مثلا يأمن من اللوم والعتاب، أو يأمن من النكال والعقاب، سيفوه بما في قلبه. هذا كثير حتى يوجد في كلام الذين ينسبون إلى العلم، ولكن علم لم ينفعهم، كما يقول المعري معترضا على الله جل وعلا، يقول في أبيات الله: إذا كنت ترزق مجنونا وترزق أحمقا، إذا كان يحظى برزقك مجنون، إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ضير يا ربي على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. في أشياء يذكرها هو وغيره، هذا اعتراض على الله جل وعلا، فكأنه يقول: إنك لست حكيم، ولست بعادل، ولست بمنصف، لأن الذين ينبغي أن ترزقهم ما يحصل لهم الرزق، والذين ينبغي ألا ترزقهم يرزقون، مثل المجانين والحمقى أما الأدباء والعقلاء سيمنعون الرزق. وهذا أول من قاله إبليس لعنه الله حينما قال لربه: ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يقول: ينبغي أن يسجد هو لي، ما هو أنا الذي أسجد له. فهو اعتراض على الله جل وعلا. ومعلوم أن مثل هذا الذي يعترض على الله ما يروى أن يكون شريكا لله، بل يجعل نفسه فوق الله، يجعله مستدركا على الله، يجعل الله جل وعلا هو حكيم. وهل فوق هذا كفر من الكفر؟ نسأل الله العافية. وكثير من العوام إذا أصيب بمصيبة وجدته غير راض، وجدته متسخطا، وجدته يقول: أنا ما عملت شيء يستحق هذا الذي وقع فيه، يعني معنى ذلك أن الله ظالم له، هذا معناه. وكثير من الناس إذا وقع إنسان في مصيبة تجدهم يقولون: فلان ابن حلال ماذا صنع؟ يصلي ويكرم الجار وكذا وكذا، لا يستحق، لا يستاهل ما وقع به. لأن الله جل وعلا حكيم عليم، وإذا أصيب الإنسان بمصيبة فهي خير له، لأنها إما تكفير عن ذنوبه أو رفع لدرجاته. فقد ثبت، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما معناه إن الرجل تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها في عمله، فيبتلى بالمصائب والأمراض حتى يصل إلى تلك المنزلة. ويقول جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول: ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني لو أنه كل إنسان يؤخذ بعمله لأهلكوا جميعا، لأنهم لا يقومون بالحقوق التي تلزمهم لله جل وعلا. فإذا ابتلي الإنسان ببلوى يجب أن يعلم أنه أتي من قبل نفسه. ولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أن هذا يعني من جاءنا هذا؟ قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب فعلكم وسبب اكتسابكم وما صنعتم. لهذا السبب، لهذا يجب على العبد أن يرضى بالله ربا، ويعلم أن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، وأنه جل وعلا بر الرؤوف الرحيم كريم، وأنه إذا أصاب عبده بشيء يضره أو لا يرغب فيه أن هذا إما بذنبه، وإما لأن الله جل وعلا يرفع بذلك درجته. فالله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده. جاء في الأثر الرسول صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار شابا، فوجده شبه العود هزيلا قد أنهكه المرض، فقال له: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول